قال فإن كان الضمير منفصلا هذا محترز الشرط السابق وهو قوله مؤنث متصل. قال لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام إلا هي، هند ما قام إلا هي، فهنا لا يلزم أن يؤتى بالتاء لفوات المحذور، لأنه الآن اتضح الآن مع أن الفعل قام مذكر اتضح أن الفاعل مؤنث، نعم، إذن لا محذور فيه. الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث، حقيقي التأنيث هذا لا بد أن يضاف إليه ثلاثة قيود، حقيقي التأنيث متصلا بفعله غير مراد به الجنس وغير جمع، لا بد من القيود الثلاثة هذه. فتكون القيود أربعة أو لا، حقيقي متصل غير مراد به الجنس وغير جمع. هل الأربعة هذه يا إخوان الأوصاف الأربعة دي إذا اختل واحد منها جاء الجواز، جاء الجواز. طيب قامت هند، قامت هند الفاعل ظاهر حقيقي متصل، معنى متصل يعني إيه؟ لم يفصل بينه وبين الفعل. طيب غير مراد به الجنس، من المقصود بالهند بهند ذات واحدة. طيب وغير جمع، وغير جمع هذا المقصود. طبعا لو اختل شرط يأتي الجواز كما قلت لكم. فلو كان الفاعل غير حقيقي مثل طلعت الشمس الجواز كذا. طيب لو كان غير متصل مثل قام اليوم هند فالجواز كما سيأتي هذا تفصيله، أو كان مرادا به الجنس كما سيأتي أيضا عند قوله نعم الفتاة. صحيح الفتاة ظاهر وحقيقي ومتصل لكنه مراد به الجنس. طيب قامت الهندات، هندات صحيح الآن أنه حقيقي متصل لكنه جمع، إذا لا بد من الأوصاف الأربعة للوجوب. طيب قال وهو المراد، وهو يعني هذا الموضع، المراد بقوله أو مفهم ذات حري، وأصل حري حرح، فحذفت لام الكلمة، حذفت لام الكلمة. ابن عقيل ما شرح الآن الكلمة، كان الأولى أنه يشرح الكلمة ثم يبين أصلها. الحرح هو الفرج، هو الفرج، وهو في الأصل فرج المرأة، لكن هل المراد هنا فرج المرأة أو مطلق؟ مطلق، لأننا قلنا أن المؤنث الحقيقي ليس خاصا بالعدميات، وليس خاصا بالعدميات، فالبقرة تعتبر من المؤنث الحقيقي. طيب أما أصله كما قال حرح فحذفت لام الكلمة، اللام يعني ألحى، وحذفها هنا كما قالوا اعتباطا، اعتباطا الحذف الاعتباطي هو الذي ليس له علة، يعني بدون علة، كيد، كحذف اللام من يد ودم. فهكذا حري، إذا اتضح الآن أن ابن مالك يقصد بقوله أو مفهم ذات حري يقصد ماذا؟ يقصد المؤنث حقيقي، نعم. وهذا معنى قوله وإنما تلزم أي التاء فعل مضمري. إيش فعل مضمري؟ في تقدير هنا، التقدير فعل فاعل مضمر، فعل فاعل مضمر، هذا الموضع الأول. متصل هذا القيد. الموضع الثاني أو مفهم ذات حري، يعني أو يكون الفاعل نعم دالا على، أو أن يكون الفاعل حقيقيا، والحقيقي هو ذات الحري، هذا معنى البيت. قال وفهم من كلامه، هذا مفهوم البيت، أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين. هذا من ابن مالك خصص الوجوب واللزوم بهذين الموضعين، فيفهم من هذا أن التاء لا تلزم في غيرهما، فما عداهما من المواضع فهو محل جواز. قال فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر، ما تلزم، لكن يجوز أن تأتي، يجوز، فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ومنه قول الله تعالى فما ربحت تجارتهم، ما ربحت تجارتهم، تجارة مؤنث مجازي، ومع هذا جاءت التاء، إذن هذا جائز، ها؟ لكن هل يصح أن تقول ربح تجارة زيد؟ يصح أن تقول، نعم. ومثل قول الله تعالى وجمع الشمس والقمر، كذلك جمع الشمس والقمر مؤنث مجازي، وإن كان هذا من باب نائب الفاعل، ها؟ أقول هذا وإن كان من باب نائب الفاعل، لأن الفاعل ونائبه في التأنيث ما سواء. قال ولا في الجمع، يعني ما تلزمت في الجمع على ما سيأتي تفصيله. ثم انتقل ابن مالك في بيتين لبيان حكم المؤنث الحقيقي المفصول، يعني قلت لكم أن الحقيقي لابد له من ثلاثة قيود. الحقيقي، الحقيقي لابد له، لكن لو قلنا الفاعل الظاهر تكون أربعة، ها؟ لكن إذا قلنا الحقيقي ثلاثة قيود: الاتصال، وسيناقشها ابن مالك في بيتين الآن، وغير مراد به الجنس، وغير الجمع، هذا سيأتي ها فيما بعد إن شاء الله عند قوله والحذف في نعم الفتاة استحسنوا إلى آخره. فيقول هنا وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف. وفي البيت الذي يلي قال والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة ابن العلاء. من مجموع هذين البيتين نقول سؤال: ما الحكم إذا فصل بين الفاعل الحقيقي وبين مؤنثه وبين فعله بفاصل؟ ها؟ فنقول في الجواب أن هذا الفاصل لا يخلو، إما أن يكون الفاصل هو إلا، وإما أن يكون الفاصل غير إلا، غير إلا. هذا الجواب الأول. فإن كان الفاصل غير إلا، مثل إيش؟ مثل المفعول، ها؟ ومثل الظرف، فيجوز الوجهان: إثبات التاء في الفعل وحذفها، والأحسن الإثبات. أما إذا كان الفاصل إلا، الجمهور أنه لا يجوز الإثبات، وابن مالك يجوز الإثبات والحذف، والحذف أحسن. هذا خلاصة. قال إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي، تلاحظون ماذا؟ أن الشارح جعل المسألة في المؤنث الحقيقي، لأن المؤنث المجازي يجوز فيه الإتيان بالتاء وحذفها مع الاتصال والانفصال. قال بغير إلا هذا النوع الأول من أنواع إيش؟ الفاصل. بغير إلا ما الحكم؟ قال جاز إثبات التاء وحذفها، والأجود الإثبات. الحقيقة تعبير ابن عقيل بقوله وحذفها، نعم، معترض عليه، كما اعترض بعض في الراحة الألفية على قول ابن مالك والحذف مع فصل. لأن ابن مالك ماذا قال في البيت؟ أما أنتم معي أنتم اليوم، ماذا قال في البيت؟ ترك. في فرق بين الترك والحذف، ها؟ يعني الترك عدم الاتيان بالتاء أصلا، والحذف أننا نأتي بها ثم نحذفها. كان الأولى أن ابن عقيل يقول جاز إثبات التاء وتركها لأجل أن يتمشى مع عبارة ابن مالك، والخطب في هذا سهل. لا، أصل كلمة الحذف معناته أنك أتيت بالتاء ثم حذفتها، لكن الترك معناته أنك لك أنك تأتي بالتاء ولك أنك لا تأتي بها، أي تتركها. وهذا تعبير ابن مالك هنا جيد عندما قال وقد يبيح الفصل ترك التاء. فتقول أتى القاضية بنت الواقف، يعني بحذف التاء، والأجود أتت. وتقول قام اليوم هند، والأجود قامت. مثل ابن عقيل بمثالين ليبين، والله أعلم، أنه لا فرق بين المفعول وغيره. يعني تعرف أن المفعول ألصق بالجملة من الظرف، فكأنه يريد أنه يبين أنه لا فرق بين المفعول، يعني أن يكون الفاصل هو المفعول مثل إيش؟ مثل القاضي، أو غير المفعول مثل الظرف. هذا النوع الأول من أنواع الفاصل، وهو معنى قوله وقد يبيح الفصل ترك التاء. وقد استفدنا أن الإثبات أجود منين؟ من قوله وقد، ومن تعبيره بيبيح بالإباحة. لما عبر بقد وعبر بالإباحة استفدنا أن الإثبات أجود. وقد عرفتم أن هذا البيت تقييد لقوله أو مفهم ذات حري، وأنه ليس كل ما أفهم ذات حري أنه يجب معه التعنيث، بل هذا مقيد بماذا؟ بأن لا يوجد الفاصل. طيب، والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة بن العلاء. قال وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث، يعني الحقيقي، بإلا، هذا النوع الثاني من أنواع الفاصل. والفصل بغير وسوى مثل الفصل بإلا تماما، مثل الفصل بإلا. قال لم يجز إثبات التاء عند الجمهور. هكذا بادر ابن عقيل بذكر مذهب الجمهور، ولهذا اعترض على ابن مالك فيما بعد، اعترض عليه. لماذا لا يجوز إثبات التاء عند الجمهور؟ قالوا لأن الفاعل في الحقيقة، فاعل في الحقيقة، إذا قلت ما قام إلا هند، الفاعل في الحقيقة مذكر محذوف، والتقدير إيش؟ ما قام أحد إلا هند. وأنت لو قلت ما قام أحد تذكر أو تؤنث؟ تذكر الفعل. هذه وجهة نظر من؟ الجمهور. أما ابن مالك فهو يقول ماذا؟ يقول إن الحذف مفضل على الإثبات، مفضل على الإثبات. إذن معنى هذا أن ابن مالك يجيز الإثبات، يجيز أن تقول ما قامت إلا هند. لماذا؟ قال لك نظرا إلى الظاهر الملفوظ به، نظرا إلى الظاهر الملفوظ به. وأنت لو ربطت كلمة هند بالفعل وقلت ما قام إلا هند على حسب الظاهر فلا مانع من الاتيان بالتاء، أقول لا مانع من الاتيان بالتاء، لكن الحذف أجود، الحذف أجود. نعم.